خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرّجته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها، يا أرحم الراحمين. مثل: ربك يقطع من هنا ويوصل من هنا. مثل من أمثالنا الشعبية جاء نتيجة خبرة أجدادنا بالحياة وتصاريف الله سبحانه وتعالى فيها. فكم من إنسان يبتليه الله في شيء عزيز عليه ثم يعوضه عن ذلك خيرا في شيء آخر. والمثل يضرب في الدعوة إلى عدم اليأس أو الحزن على شيء نفقده. فربنا يقطع من هنا ويوصل من هنا. علم: التهاب الكلى. الكليتان عبارة عن مرشحات عضوية لتخليص الجسم من السموم والفضلات وإفرازها على هيئة بول. يحدث التهاب الكلى نتيجة لإهمال علاج الحميات، كما أنه قد يعقب التهابا متكررا باللوزتين. يحدث التهاب الكلى أيضا نتيجة للأمراض المزمنة بالفم واللثة، أو نتيجة لوجود بؤر متقيحة بالجسم. ثبت أيضا أن التعرض للبرد الشديد وتعاطي الخمور من العوامل الهامة التي تقلل من مقاومة الكلى وتسهل إصابتها بالالتهاب. الالتهابات المتكررة بالكلى قد تؤدي إلى فقدان نعومة الأغشية المبطنة لها، مما يسهل ترسيب الأملاح عليها وتكوين حصى الكلى. شاعرنا الكبير محمود حسن إسماعيل، المولود في 2 يوليو 1910 والمتوفى في عام 1977، له قصيدة عنوانها الهاربة من المعبد. هذه أبيات منها: سيري مع النور سيري، وغلغلي في الأثير، وأوغلي في الدهور وفي الزمان الكبير. وكلما انسد درب سيري سيمتد درب، ولا تهابي ظلاما ولو تلظى دراما. فالليل صمت وآه وغفلة وانتباه، وليس للعفو سد ولا زمان وبعد، والنور عم البقاع فلا تقولي وداعا. شعر محمود حسن إسماعيل. طرفة: في ايه يا بنتي؟ عريسك مزعلك. خلاص يا بابا، ما بقيتش قادرة استحمله، ما عايشني في عصبية دايما. حتى شوف انا خسيت قد ايه. واضح انك خسيت كتير، وانا لازم اتكلم مع جوزك ده واشوف لك حل معاه. لا أرجوك يا بابا بلاش دلوقتي. وهننتظر ليه ولحد إمتى؟ لحد ما وزني ينزل كمان شوية ويبقى 50 كيلو. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.